السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنون. الحمد لله سبحانه، الحمد لله جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه، وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله، فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله، فلا قوي ولا غني ولا حي، فالجميع يفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا. أشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الهدى الرحمة المهداة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله، نور الهدى خير الورى، أعلى البرية عنصرا، طيب الوجود بلا مرى، سام الذرى وعالي المقام، فلا تنسى الصلاة على خير الأنام. الله أكرم منزله وبخير وصف كمله، وإلى البرية أرسله نورا وهديا للكرام، فلا تنسى الصلاة على خير الأنام. اللهم صلي وزد وبارك على حبيبي وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، كفاية ذنوب. لنفسي أقولها وللأحبة الكرام، كفاية ذنوب. عنوان حديثنا اليوم: المعاكسات بين الآلام والحسرات. المعاكسات بين الآلام والحسرات. نقدم الشعار: قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. قدم أخي وأخي، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن، يا رب اجعلني وإياكم من أهلها، أو في المهالك هالك. اللهم نجني وإياكم من هولها وكربها. أما بعد أحبتي، المعاكسات آلام وحسرات. لابد أن نعرف أن الإسلام شرع الله جل وعلا تشريعه وأنزل أحكامه ليحافظ علينا. أخي وأختي، أبي وأمي، إن الإسلام جاء بمقصد عظيم، حفظ الأعراض، وحول هذا المقصد العظيم تدور جملة من الأحكام الشرعية، تدور جملة من الأحكام الشرعية لتطهير المجتمع من الرذيلة ومن الآفات والأمراض والأبران. ولذلك تجد أن صيانة العرض من التهتك ومن التشويه دارت حولها الأحكام في قسمين: قسم يحافظ كأنه يقول لك الوقاية خير من العلاج، فحرم الله جل وعلا مجرد القرب من الزنا أو من الفواحش، فحرم الله جل وعلا الفاحشة أو الزنا والقرب منها. قال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وشرع الله جل وعلا لنا سننا وأحلها لنا، مثل الزواج، مثل الزواج، فإنه أمرنا أن نتزوج، سن الله جل وعلا لنا النكاح ورغب فيه، ومنعنا سبحانه وتعالى من الحرام وما يقرب منه. فنحن نعلم أن النظرة المحرمة هي سهم مسموم حرمه الشرع. ونحن نعلم أن الكلمات التي فيها خضوع بالقول من الأشياء التي حرمها الشرع. أخي وأخي، أبي وأمي، اليوم أتكلم عن المعاكسات آلام وحسرات، وأخص بالذكر المعاكسات الهاتفية، لأنها هي من أشد الأشياء التي تهتك العرض والشرف. فالمعاكسات الهاتفية خطوات من خطوات الشيطان، ورب العزة جل وعلا حذرنا منها. قال سبحانه، اسمع ماذا يقول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. اسمع الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. اللهم نجيني وإياكم من خطوات الشيطان. المعاكسات آلام وحسرات. أنا عارف تماما أن كثير من الناس بتقع في هذا الأمر، والله أسأل أن ينجني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تعالوا نشوف أسباب المعاكسات التي توقع الشباب في الآلام والحسرات. أول سبب: الجهل بحكم المعاكسات. الجهل بحكم المعاكسات. الناس مش عارفة، أو كثير من الشباب مش عارف أن المعاكسات ده حرام، إنهم مفكرينها مجرد حاجات من لغة العصر بين الشباب. إن المعاكسات من أعظم ما يجلب الفساد وينشره. إن المعاكسات من أعظم ما يجلب الفساد وينشره بين المسلمين. وهذه المعاكسات أيها الأحبة خاصة من تسمح لنفسها من الفتيات أن ينفرد بها أهل الفسق والفجور، فتتجاوز الرقابة البشرية حين ترفع سماعة الهاتف لترد على من تعرف وعلى من لا تعرف، على من تعرف إن كان من ذوي المحارم فنعم، وإن كان من غير محرم فأقول لها تحفظي يا أخت الإسلام، لأن هذه المعاكسات وأي من الله حرام، حرام حرام. إن الرد على التليفونات حين نعرف أن الذي سيتصل بنا ليس من ذوي المحرم أو ليس له حاجة ضرورية ماسة تجعل الإنسان يرد، دخلت في الحرام، لأن الرقابة البشرية تنتهي كالأبوين والجيران تليفونات، وإنها لخلوة أو سبيل إلى الخلوة. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين قال فيما رواه البخاري ومسلم: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء، قصده صلى الله عليه وسلم النساء الأجنبيات، إياكم والدخول على النساء، قصده صلى الله عليه وسلم النساء الأجنبيات. الكلام ده يا أخوانا لابد ان احنا نعرف انه حرام، واي واحد يتعدى حدوده فيه ينسب الى الامام الشافعي رحمه الله: ان الزنا دين فان اقرضته كان الوفى من اهل بيتك فاعلم، ان الزنا دين فان اقرضته كان الوفى من اهل بيتك فاعلم. هذه الكلمات نسبوها للامام الشافعي رحمه الله، نعوذ بالله من العار ومن خزي اهل النار. الله اسال ان ينجني واياكم وجميع شباب الامه وفتيات الامه. المعاكسات من اشنع المحرمات خاصه في هذا العصر، وهي معول هدم للبيوت الرفيعه، وهي معول هدم للبيوت الرفيعه، وزلزال يخصف بالحصون المنيعه، معول هدم للبيوت الرفيعة، وزلزال يدمر الحصون المنيعة فيدمر فيها الأسر والأنساب، يدمر فيها الأسر والأنساب. ويهتك فيها الأعراض والأحساب. معاكسات، معاكسات مدمرة. أول حاجة بتوقع الشباب والفتيات فيها إنهم مش عارفين إنها حرام. والله ثم والله إنها حرام حرام، لأنها خلوة، لأنها خلوة. الأنساب والأحساب يحصل بعد كده الذل والصغار، ويأتي الفتى أو الفتاة لأهلها أو لأهلهم بالعار. الله أسأل أن ينجي شباب الأمة. حوادث أليمة تحدث وفواحش عظيمة والحسرات تتوالى والآلام. اللهم نجنا يا ذا الجلال والإكرام. أختي المسلمة، أختي المسلمة، إن الله جل وعلا حذرنا، قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا، لم يقل الله جل وعلا ولا تزنوا، إنما أراد الله جل وعلا أن يمنع المسألة من بدايتها. فالمعاكسات بالتليفونات وسماع الأصوات بريد الزنا ومقدمات وقربة، وأي قربة للفواحش والوقوع في زلات أرادها الشيطان ورسمها. إنها تمكن المتعاكسين بالخلوة من بعضهم البعض، والمتهاتفين عبر التليفونات من تخيلات ووقوع في المحرمات، وظن أن هناك من أشياء الحب والغرام ما يسبق اللقاءات. إنه الحرام بعينه. وصدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حين حذرنا من هذا الأمر: إياكم والدخول على النساء. والدخول على النساء أمر مطلق، إما بالكلام وإما بالأفعال وإما بالإشارات وإما بالخلوة كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عارف إن فيه ناس كبار في السن دلوقتي موجودين يقولوا: إحنا مالنا ومال الكلام ده، ما إحنا فيه تحت إيدينا رعاية عشان الحسرات والآلام ما تجيش. وصدق من قال: نظرة فابتسامة، فكلام فموعد، فلقاء فنار جهنم. يا رب عافين وإياكم. خلي بالكم إن الشرع الحكيم حذر المرأة من إنها تبدي ده. الكلام ده للأخوات بالذات، لأن محل الكلام النهاردة المفروض يبقى للأخوات صاحبات العفاف اللي هم المفروض يكون على الحياء، بنت وبنتك وأختي وأختك وعمتي وعمتك. إن الشرع الحكيم والقرآن العظيم وما حذر منه الملك العزيز الكريم وحذر الفتيات، إن الواحدة منهن إذا سارت في الشارع لا تضرب بقدمها في الأرض، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الواحدة وهي ماشية كان بيقولها زمان رن ادخل خالية مش عارف يا ايه. الواحدة وهي ماشية لو هي لابسة خلخال بتتزين به في البيت لزوجها ممنوع انها تخبط في الارض وهي ماشية قدام الرجال حتى لا يعلم ما تخفي من الزينة. ده اذا كان بمجرد سماع صوت الخلخال، فما ظنكم بان البنت او الفتاة صغيرات السن خاصة تسمح لنفسها انها ترد على التليفونات، وقد تبدأ هي بمعسول الكلام وعذب العبارات والغزل والتهتك وإسقاط الحياء. إنه لأمر عظيم. أليس ذلك أشد تحريما من ضرب الخلخال في الأرض؟ بيد العفاف أصون عز حجابي. بيد العفاف، لله در من قال: بيد العفاف أصون عز حجابي، وبعصمتي أعلو على أترابي. بيد العفاف أصون عز حجابي، وبعصمتي أعلو على أترابي. وبفكرة وقادة وقريحة نقادة قد كملت آدابي. ما عقني خجلي عن العلياء، ولا سدل الخمار بلمتي ونقابي. المسألة تحتاج من الأخوات وقفات المعاكسات الهاتفية لا يأتي من ورائها خير، لا يأتي من ورائها خير، وتظن أنها تظفر بهذه المعاكسات بزوج من الأزواج. هذا ما تظنه كثير من الفتيات، أنها بالمعاكسات ستظفر بزوج تسكن إليه وتهدأ إليه. سبحان الله، وتجد نفسها في النهاية في آلام وحسرات، وهي تريد أن تصل من طريق حذر منه الملك رب الأرض والسماوات. أوردها سعد وسعد مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل، أنت عاوزة زوج، عاوزة من تسكنين إليه، فالزواج وسيلة للعفاف وحفظ للأعراض، أما المعاكسات وسيلة لإسقاط ستر الحياء، وسيلة للقرب من الزنا والعياذ بالله. تقول إحدى المعاكسات التي تعاكس بهاتفها، تقول: كانت البداية مجرد مكالمة هاتفية عادية وسمحت لنفسي بالكلام، تطورت إلى قصة من خلال قصة حب وهمية ليست أصلية، لأن الشيطان إذا تدخل في شيء لا يجعله حقيقيا. أيها الأحبة، هي تقول: أوهمني أنه يحبني، أوهمني أنه يحبني. تستحق ذلك، لماذا؟ لأنها سمحت لنفسها أن تهتك سترها وأن تسقط حياءها وأن ترفع عن وجهها الحجاب، فهي تستحق ذلك. تقول: طلب مني أن يراني بعد أن قدم بعبارات جميلة معسولة، لأن مداخل الشيطان كثيرة، رفضت في بداية الأمر فهددها بقطع العلاقة بينه وبينها. هي تقول هذه المعاكسة، تقول ذلك، تقول: لكنني أردت أن أتنازل عن أشياء كثيرة، أرسلت له رسالة معطرة، ثم أرسلت له صورتي، وبعد ذلك لم أرد أن ألقاه فهددني، فذهبت إليه وكانت البدايات، ثم عدت بالآلام والحسرات. الله أسأل أن ينجني وإياكم وجميع الفتيات، آمين يا رب العالمين. إنها الآلام والحسرات تتبدل مواضع الكلمات، إذا اتصلت الفتاة بالفتاة أو الفتاة بالفتاة، وبعد ذلك نجد أن هناك من خلال الاتصالات ما يحدث من مخالفات فجة. والله ثم والله لقد سمعت داعية من دعاة الإسلام، وهو من قمة أهل الدعوة في مصرنا، يتحدث عن خداع عجيب وغريب حدث لزوج مع زوجته. لقد بدل كلمات مكان كلمات، والتقنية الحديثة تفعل الأفاعيل. والله أسأل أن ينجني وإياكم من مكر كل داهية وكل أمر يسوءنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. خرجت معه، هي تقول ذلك: خرجت معه ثم عدت بكل حسرة، فاعتبري أخي وإياك والاغترار بما يردده أهل الغفلة من الغافلين والغفلات. السبب الثاني: التساهل في تناول الهاتف. بعض الناس ما يهمهمش ان ابنهم يمسك تليفون محمول، او بنتهم الصغيرة، كل البيوت فيها تليفون واثنين وثلاثة واربعة. خلي بالكم، ومفيش تحذير عليهم: يا بنت ما ترديش الا على التليفون اللي انت عارفاه، او من خلال رسالة من عمك او اخيك او فلان او فلان، لكن ممكن برضو الرسائل تطلع وما يكونش الرقم هو. لازم نتحفظ، اذا اعطينا لابنائنا تليفونات نحاول نعمل عليها رقابة، لان الانسان منا اذا تجرأ على الرد على من يعرف وعلى من لا يعرف، خاصة في المراحل اللي بيسموها مراحل المراهقة، قد تقع كلمات معسولة في الاذان والكلام يفعل فعل السحر. سبحان الله، ترد الفتاة على الهاتف بجرأة مع الأجانب وتسقط حياءها لأنها أوقعت نفسها في شباك الفساق، في شباك الفساق. ولو كانت نيتها حسنة ما ردت على من تعرف وعلى من لا تعرف. أخي وحبيبي، أختي الفاضلة، كم من فتاة بريئة، هنفترض ذلك، ردت على الهاتف لا بقصد المعاكسة، إنما كانت بقصد أن تعلم من الذي يضرب عليهم أو يطرق أبواب تليفونهم. تقول إحدى الفتيات والقصص حقيقية والله على ما أقول شهيد. تقول إحدى الفتيات: كانت والدتي خارج البيت ولم يكن في البيت إلا أختي الصغيرة، وكنت أجلس لأقرأ بعد دروسي، ولم يكن أمامي حين ضرب هاتف في البيت إلا أن أرد عليه. قالت: لا بقصد المعاكسة، إنما بقصد أن أعرف من الذي يضرب علينا في هاتفنا. فردت: فإذ بشاب غريب عني. فسمعت كلمات، في البداية خجلت وتصببت عرقا، فداهمها بكلمات معسولة سرق منها عواطفها وأخذ لب فؤادها وتمكن منها. فبعد ذلك أغلقت الهاتف، ولما ضرب مرة ثانية أسرعت وقل الحياء وقل تصبب العرق وتكشفت الحجب وسقط الحجاب، ثم سمحت لنفسها أن تستمع إلى بعض الكلمات. إنها في البداية هي التي أسقطت حياءها. أختاه لا تعاكسي بهاتف فتنكسي، وتندمي وتلبسي ثوب الصغار الأوضعي، فغبت المعاكسات جميعها تحسرات، فاعتبري قبل الفوات والتزمي واستمعي. المسألة ليست سهلة. أختاه لا تعاكسي بهاتف فتنكسي. تقول هذه الفتاة: سمحت لنفسي أن أكلمه، وبينما أنا كذلك تماديت معه في الكلام استمع أخي عباراتي معه ومكالمتي معه، فنهرني وضربني، وكانت هذه اللطمة على وجهي مسار قد عدل بقدر الله سبحانه. كانت تبكي وتقول: ماذا أفعل لو لم يفعل أخي معي ذلك؟ السبب الثالث: ضعف الإيمان وقلة الحياء. لا تسمح فتاة لنفسها بأن تتحدث مع أي شاب إلا إذا كان عندها ضعف في الإيمان أو قلة في الحياء إن الكلمات إذا انطلقت من فم الفتاة دون خجل أو استحياء وجهرت بكلمات السوء، فلتعلم أنها يجب على المجتمع أن ينبذها. لماذا؟ لأن في الشرع الحكيم هذا: من جهرت بالسوء من القول، إذا كان الله أخفى عنها ذلك، ثم جهرت بالسوء من القول، الشرع الحكيم يقول لنا انبذ مثل هذه حتى تعود وتتوب إلى الله جل وعلا. ضعف الإيمان وقلة الحياء بيسمح للشباب أنهم يعكسوا الفتيات. سبحان الله، بل مصيبة إذا كانت الفتاة هي التي تبادر بمعاكسة الآخرين، فترقم أرقامها في السوق على ورقة، تكتب على ورقة اسمها ورقمها، وتمشي توزع وهي ماشية تلقي وراها الأوراق، وهي عارفة هي تباع قدام مين. ثم بعد ذلك تصل بها الفتاة، مصيبة طامة. الفتيات اصحليهم يا آباء ويا أمهات. بل مصيبة أن ممكن الفتاة، بل إن أغلب ما يحدث في هذه الأيام المعاكسات من الفتيات. ما تزعلوش لحقائق، أغلب ما يحدث من الفتيات، وقد تحدث هذه الإشارات بالعين وبلغة العيون ويعلمها الشباب. إذا صار الفتى فعلمت الفتاة أنه يريدها في معاكسات هاتفية، ألقى لها ورقة فحملتها، حين تسقط بوجهها وبعينها على الأرض لتحمل ورقة فيها أرقام، دليل انتكاسة وضاع الحياء وسقطت الأمور. ورب العزة جل وعلا مدح المؤمنين في كتابه، قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فتزوج يا عم، تزوج وانت استر نفسك، اكبر الشغائر الصالح. فإن تزوجت عف نفسك، فإن اتخطبتي اقفلي على بابك، اقفلي. الله جل وعلا مدح المؤمنين وقال تعالى في وصف المؤمنات والمؤمنين: والحافظين فروجهم والحافظات. ولا شك أن المعاكسة سبيل هتك الأعراض، ولله بر من قال: ما استطعت أن أحملها في عقلي وقلبي لأنني كتبتها حين أتيت، ألأجل لهو أم لأجل فساد؟ ألأجل لهو أم لأجل فساد؟ تسمح بالكلام. عاكست هاتفة بغير رشاد، أو ما علمت بأن عرضك وقتها يشرى لنزل سافل رواد. سبحان الله، وكأن أذنك لم تسمع ما جرى لمعاكسات في الضياع تنادي. وستعلمين إذا رمات ذليلة ماذا جنيت بهتفة وعناد. في أهل البنت أكثر من حيائها وأخلاقها وسيرتها. مريم عليه السلام تقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يا ليتني مت قبل هذا حين ولدت عيسى وهي تعلم أنها غير مذنبة، وهي تعلم أنها جاءت لتحمل آية من آيات الله حين ولدت عيسى ابن مريم. فناداها من تحتها أو من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك ثريا. جاءها الفرج لأنها تحفظ كرامتها وعفتها. أختاه أين الحياء؟ أخي الحبيب أين الحياء؟ وخاصة الفتيات. أقول إن موسى عليه السلام حين جاءته الفتاة، الله أكبر، لو لم نعلم ونتدبر كلام الله، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. ده حتى لو كان في ذنب ما نجهرش بالسوء. أين الحياء؟ أصبح الأمر سهلا يسيرا. إن الشرع الحكيم لا يقبل ممن جهر بالسوء شهادة، خاصة إن لم يكن في محل قضية من القضايا وحقها يضيع، إنما مجرد كلمات وفسق ومجرد أحاديث تتداول. إذا اعتياد النفس، سبحان الله سبحان الله، أصبح الناس يقول لك مش قادر، فلانة دي مش قادرة تتكلم، مش عارفة ترد عن نفسها، يبقى هي إنسانة وقعت في هذا الأمر. شوف الحياء والخجل من اللي قال الكلام ده. سيدنا يوسف عليه السلام امرأة العزيز غيرت الموضع وغيرت الكلام حين ألف يا سيدها لدى الباب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وهي التي دبرت، وهي التي خططت، وهي التي أوقعته في هذا الأمر، في هذا الموقف، في هذا الموقف. وهو بمنتهى الحياء والاستحياء يرد بكلمات قليلة: هي راودتني عن نفسي، هي راودتني عن نفسي. ما كترش في الكلام، لأن كثرة الكلام بيخلي فيه استحياء، خاصة لأصحاب الحياء. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، حتى بعض القراء يقول إيه: فجاءته إحداهما تمشي ثم يقف ويقول: على استحياء قالت. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، كأنها فرشت الحياء فمشت عليه وسارت عليه، كأن اللي شايلها حياء. ولما جت تتكلم بعض القراء راحوا واقفين كده وقفات جميلة، فجاءته إحداهما تمشي خلاص على استحياء قالت. حتى الكلام في حياء، حتى الكلام في حياء. لله بر العلماء المخلصين حين لا يقبلون كلمات متدنية. وعلمنا الكثير من هؤلاء العلماء ومنهم، ولا أريد أن أحدد الأسماء حتى لا أكون يجامل ولا يجامل، علمونا كيف نتحدث وكيف نرفع بعض الكلمات التي كنا نتداوله. سبحان الله. السبب الذي يليه رفقة السوء، رفقة السوء مسألة خطيرة. اوعد صاحبي يا أخي رفيق سوء، اوعد صاحبي يا أختي رفقة سوء. وحدة الإنسان خير، وحدة الإنسان خير من جلوس السوء عنده، وحدة الإنسان خير من جلوس السوء عنده، وجليس الصدق خير من جلوس المرء وحده. ثاني، وحدة الإنسان خير من جلوس السوء عنده، وجليس الصدق خير من جلوس المرء وحده. لكن مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل مسك ونافخ الكير. حامل المسك إما إنه يهديك، وإما إنك تشتري منه، وإما إنك تشم الريحة الحلوة. أما نافخ الكير هيطلق منه إيه؟ هيطلق منه إيه؟ إحنا منتعلمش بلاش والتمن غالي، إحنا منتعلمش بلاش والتمن ممكن يبقى غالي. رفقة السوء، إياكم ورفقة السوء. وقد ذكرناكم بآيات الله، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. رفقة السوء. فتاة من الفتيات عندها عفاف وعفة، صاحبت فتاة على غير ذلك، أجلستها في مكان، بدأت الغيبة والنميمة، وبدأت تتحدث عن الفتاة المتبرجة التي ترتدي هذه الثياب القصيرة، وكيف أن الشباب يعاكسها. وفجأة انتفضت وأغلقت حجرتها وأخرجت شريط فيديو. قالت الفتاة الحية: ليتني ما فتحت عيني، إنه كأنه سهم نزل في رأسي حتى وقع في نحري، فقد رأيت ما يستحي الشيطان من أن ينظر إليه. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه مثل الجليس الصالح والجليس السوء. نفخ الكير اللي بيعمل الحديد، يا إما تشم ريحة عفنة، يا إما يطولك الشرار اللي منه. أيضا من ضمن الأسباب التي تحدث وتوقع الشباب والفتيات في المعاكسات سوء التربية والتوجيه. بنسيب الفتاة والفتيات والفتى والفتاة في وقت المراهقة، سوء التربية، وقد يكون الأب هو السبب، يسمح لبنته بالتبرج. خلي بالك، أنا لا أقصد تبرج الثياب فحسب، إنما قد يكون هناك هتك لستر الحياء النفسي. في ناس عندها قدرة على إنها ترتدي الثياب وتغطي الجسد، لكنها تكشف ما لا تستطيع المتبرجة أن تكشفه. ولا أعيب في أهل الستر، فإنهم يسابون على ذلك حتى بنظرة الآخرين لهم، بنظرة الآخرين لهم. لكن أقول للأب: ما تسيبش بنتك متبرجة، ما تسيبهاش تتصل بأي حد، الله يكرمك، احفظنا واحفظ نفسك واحفظ الأمة، وهتيجي بنتك في الآخر لو وقعت في شيء هتمسك فيك، تتعلق في عنقك. إذا كان في الدنيا فتاة لما وقعت في الحرام بسبب والدها اللي جاب الطبق من غير رقابة اللي كنا بنستحي منه الأول، لكن دلوقتي الحمد لله في قناة الرحمة وقناة قنوات إسلامية جميلة. طيب دلوقتي ما عادش في استحياء، بس برضو أضبط المسألة. فتاة لما وقعت في الحرام والدها بيعاتبها، بيقول لها: يا بنتي كده ليه؟ عملت كده ليه؟ قالت له: ده أنا اللي عاتبك النهاردة. فبتقول له: إيه بقى؟ اسمع واحد الله، واعتذر للأحبة الكرام وإخوتنا الأفاضل وخاصة الشيخ حسن زهرة، بقول له: معلش اتحمل المرة دي، لابد من الحداء في المسألة دي عشان تدخل في قلب كل أب وأم. أبي هذا عفافي لا تلمني، فمن كفيك دنسه الحرام. أبي هذا عفافي لا تلمني، فمن كفيك دنسه الحرام. زرعت بدارنا أطباق فسق، جناها يا أبي سم وسام. نرى قصص الغرام فيحتوينا مسار النفس ما هذا الغرام فلو للصخر يا أبتاه قلب لسار فتيت يا أبت الأناه الصخر ممكن يتأثر الصخر ممكن يتأثر الله العظيم يتأثر طب اسمع بقى اسمع وركز يا أبي ويا أمي الفتاة بتقول لأبوها إيه بتلومه بتقول له إيه أبي هذا عفافي لا تلومني ما تلومنيش يابا أنت السبب أبي هذا عفافي لا تلومني فمن كفيك دنسه الحرام أنت السبب أنت اللي جبت الطبق زرعت بدارنا أطباق فسق زرعت بدارنا أطباق فسق جناها يا أبي سم وسام نرى قصص الغرام فيحتوينا بسمع الشباب اللي من دول يقولوا نور ومهند نرى قصص الغرام فيحتوينا مسار النفس ما هذا الغرام حتى المتزوجين شوفوا كده القصص اللي بيقول عليها دي يقول لك شوف الزوج ده مش نافع والزوجة ديت سبحان الله فلو للصخر يا أبتاه قلب لثار فكيف أبت الأمام تخاصمني على أنقاض طهري وفيك اليوم لو تدري الخصام ده أنا المفروض ألومك أبي هذا عفافي لا تلمني فمن كفيك دنسه الحرام زرعت بدارنا أطباق فسق جناها يا أبي سم وسام نرى قصص الغرام فيحتوينا مسار النفس ما هذا الغرام فلو للصخر يا أبتاه قلب لثار فكيف يا أبت الأنام فكيف يا أبت الأنام تخاصمني على أنقاض طهري وفيك اليوم لو تدري الخصام خد أنا أقول لك حسبي الله ونعم الوكيل فيك لأنك أنت اللي جبت لنا الكلام ده في قلب البيوت شفر القنوات دي عشان ما تضرناش وتضر نفسك وتضر اللي حواليك عشان نسمع قال الله وقال الرسول لأن الشيطان له مداخل والله لو كان عالم وزاهد بس الناس بتزعل لما نخلي واحد يرد عنا ولا ده حاطط له سكرتير اتوحد الله معانا اتصال السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا اختي ازيك يا عم الشيخ والله نحمد الله سبحانه وتعالى نتقلب في نعمه الله ربنا يا رب يجازيكم كل خير يا رب عننا يا رب الحمد لله رب العالمين بص انا فضلت الشيخ عايز احكي لك حكايه ابني اتفضلي ابني شهيد الله يرحمه ابن شهيد يا سيخ فضلت الشيخ معلش يعني عايزك بس هي تدعيلي ان شاء الله كانت هنا هي جنبينا احنا قصدنا كده ناس جيران نعم وبعدين ايه حصلت مشكلة على الشارع نعم فجه ايه ابن الجار بتاعني عور عير على الشارع فانا معاي ابن والله فضلت الشيخ حاجة بيت ربني نعم ويعلم بيها الله نعم يعني منتهى الادب والاحترام وفيش بعد كده نعم. المهم ان هم دول ايه الشباب ده اللي هم عوروا اول عيل في الشارع وجو هنا هو طبعا انا ابني ايه قاعد قدام بيتني نعم. فراح حاج الناس دول هم طالعين والله يا فضلت الشيخ البيت مليان بنات واطفال وستات نعم. فراح حايش منهم ايه الناس دول هم اللي داخلين على البيت دولك ايه يجي 10 ولا 15 واحد كده نعم. راح ابني ايه حاش الناس دي مرضيش يخليهم يطلعوا فوق ان شاء الله قال لهم لا ما فيش حد يطلع فوق الرجاله دول مش قاعدين وضربوه هم ضربوه والله يا فضيله الشيخ بس انا اقول لك بسرعه نعم هم راح ايه نحسبه على الشهاده ان شاء الله يا امي اسال الله ان يجعله من الشهداء السلام عليكم اتصل اخر وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل فيش نعيم الحمد لله كيف حالك نحمد الله سبحانه وتعالى الله والله الله يبارك لك ربنا سبحانه وتعالى بيقول يعني في الموضوع موضوع يعني ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد الموضوع مش سهل بسيط كده نعم. الناس كانوا بيقولوا هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائب لسانتهم. نعم. وسبحان الله يعني رحم الله الشافعي إذا كل احذر لسانك أيها الإنسان. نعم. لا يلدغنك إنه صعبان. نعم. جراح السنان لها الفئام ولا يلتئم ما جرح اللسان. نعم. وسبحان الله يعني موضوع يعني الشيخ مصحف كان تكلم من رجل كان بيدعي زوجته يعني سبحان الله وهو بيكلمها في مكالمة هاتفية سجلها وبعدين منتجها أكنها بتكلم واحد تاني فقال لها أنت بتكلمي مين؟ فقالت والله ما كلمت حد فقال لها ده أنا بهزر معاكي وسبحان الله يعني فالتقنية ممكن تعمل فشيخ حذر إن إحنا ممكن ينقل عننا فتاوى ما تكونش من أقوالنا ولا من أفعالنا ولا من نهجنا. لا لا. سبحان الله والشيخ يعني ما سلمش من ذلك من المعاكسات دي حتى الشيخ محمود المصري يحفظه الله يعني واحدة اتصل إليه فتقول له هابي نيو يير فقال لها سبحان الله ألتما هذه تحية الإسلام ولا هذه أعيادنا. وسبحان الله هو تمثل قول الشاعر في الحلم يعني قال يخاطبنا السفيه بكل حمك فأرفض أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. وسبحان الله مثل المؤمن كالنخلة يعني ترمى بحجر فتلقي أطيب الثمر بارك الله يعني وعن الأحقاد الدائما مرتفعة. ونذكر كلمة شيخنا الحبيب الشيخ حسان حفظه الله حفظا كبيرا يعني قال قد ينال العبد أعلى الجنان والرضوان بكلمة وقد يبوء بسخط الله عز وجل بكلمة ويستحل فرج امرأة بكلمة وتحرم عليه بكلمة ويدخل دين الله عز وجل بكلمة ويخرج منه بكلمة. نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. الله يبارك فيك أخي الحبيب وهذه مداخلة طيبة في وقتها وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ابنك يا أختي الفاضلة أو يا أمه من الشهداء. ومداخلة أخي الكريم الأخ عبدالله لا تعقيب عليها ربنا يبارك فيك وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فينا وفيك رب العالمين. سؤال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في حضرتك في أسأل الله أن يرفع قدرك في الدنيا والآخرة. اللهم آمين ويجعلك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. يا رب يسترنا وإياك في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. أنا بسأل حضرتك استحلفك بالله أن تدعو بنتي عمرها عام ونصف رزقها الله سبحانه وتعالى مرض القلب. أسألك أن تدعيها بأن الله سبحانه وتعالى يشفيها شفاء العاجل. وهي دخل على العملية وحالتها يعني بيقولوا فيها ان هي حالتها نادرة جدا وأمنك أمانة يا شيخ أيمن ان تدعي لها عن ظهر غيب في قيام ليلك وتخلي المشاهدين يؤمنوا على الدعاء ربنا يحفظك يعني قدرك ربنا يستر إياك يا رب إن شاء الله وأسأل الله أن يحفظها وإن شاء الله تبشرينا بالخير يا رب العالمين عافيها واعف عنها يا أرحم الراحمين. إن شاء الله نكمل الحديث سريعا. من ضمن الأسباب التي توقع الفتيات والشباب في المعاكسات التي تأتي بالألام والحسرات إطلاق النظر. إطلاق النظر والله إني أعرف بعض الفتيات والأخوات من شدة أمانتهن أحيانا كثيرة جدا جاءتني رسالة من أخت فاضلة تقول إنني أضع على التلفاز أحيانا ستار لما أجد نفسي قريبة من التلفاز فأبتعد عنه ثم أضع ستار وأسمع خطب المشايخ أحيانا. هذه الفتاة تقول حين لا يكون زوجي معي فأضع الستار على المكان أما إذا كان معي فلا بد لي أن أجلس معه على حسب ما يريد هو. كل الحوادث نبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم من نظرة فتكت في قلب صاحبها فك السهام بلا قوس ولا وتر والعبد ما دام ذا عين يقلبها في أعين البيد موقوف على الخطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ما تركزش قوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النظرة تتبعها النظرة. حديث أبو داود وقال حديث حسن لا تتبع النظرة النظرة. اللهم صلي على سيدنا محمد. من يصلي على رسول الله صلى على حبيب قلبك طيب. أختي المسلمة ابعدي نفسك عن النظر لمحرمات ولا أقصد بذلك النظر للرجال في الأسواق والشوارع فحسب إنما قد يكون في الفضائيات طالما إن القلب فيه يعني شيء من المرض يبقى نبعد نفسنا عن مثل هذه الخطوات التي تقربنا من مداخل الشيطان. من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى المعاكسات التبرج والصفور. التبرج والصفور والخروج لغير حاجة. ربنا سبحانه وتعالى حل الإشكال قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. التبرج والصفور مسألة جد خطير. الواحدة تخرج غير مستترة بثيابها كاشفة عوراتها وقد لا تكشف العورات وهي مستترة بالثياب لكن للأسف الشديد نفسيتها أشد من غطاء جسدها، فقد أوقعت نفسها فريسة لأهوائها وشيطانها. من ضمن الأشياء التي تؤدي بالشباب إلى المعاكسة الفراغ، خاصة الفراغ المقترن بغفلة. نعمتان مغبون فيهما ابن آدم، الصحة والفراغ، كما أخبرنا الحبيب المصطفى سيدنا محمد. وأنا أريد أن أعجل بنهاية الحديث، روى هذا الحديث البخاري. أيضا من ضمن الأسباب التي توقع الشباب والفتيات في المعاكسات تأخير الزواج. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وصية حبيبي وحبيبك النبي محمد، يا أختي اتجوزي بسرعة طالما اللي جاي راجل محترم. الشباب سهلوا عليهم عشان نعصم نفسنا. يا صاحب الفتنة تزوج واحدة، فإن لم تجد نفسك في عصمة من أمرك تزوج الثانية. وأقول احذر، وإنه لأتاني الآن كلمات من الأخ عبد الله وهو بيقول لنا الخاطرة جعلتني أضع عنصرا من العناصر الخطيرة. إن سبب خطير جدا من أسباب المعاكسات التعلق بالمشهورين، حتى وإن كانوا من الدعاء، حتى وإن كانوا من الدعاء. تصور إن في ناس عايزة تقرن اسمها باسم أي داعية أو أي أخ فاضل طالب علم أو أي واحد يدرس أو أي واحد من المشهورين، حتى وإن كان الأمر مقترن بقبح. تصور الكلام ده، تصور خطير جدا. وقد يتفننون ويأتوا بالممثلين والممثلات وينقلون الكلمات مكان الكلمات، وقد يحرفون الكلمة عن مواضعه. أخويا بيقول لك أهوت لاتصل، يقول كما أخبر الشيخ إسحاق الحويني ربنا يكرمه يا رب ويحفظه ويحفظ جميع علماء الأمة، وأستاذنا فضيلة الشيخ محمد حسان ويحفظ عليه أخلاقه وعلمه الوافر، آمين يا رب العالمين، وكل العلماء يا رب العالمين. يقول أن رجل يهرج مع زوجته فاتصل بها وسجل، ثم بدل كلماته مكان كلمات رجل آخر، وبعد ذلك اتهمها هو بيضحك معاها. فسبحان الله، إذا التقنية الحديثة تخوف، سبحان الله رب العالمين. خلي بالك أثار المعاكسات خطير، أثار المعاكسات خطير. تعالوا نشوف أثارها بسرعة. شيوع الفاحشة، ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. نعم أنا عارف إن في أمهات طاهرات وأخوات فضليات في حدود السؤال يسألون، ولكن يجب أن نتحفظ، يكون معك محرم وانت تسألي أفضل، فإن لم يكن معك في حدود السؤال وبسرعة. إياكم والدخول على النساء، ده كلام النبي محمد، وقال الحم والموت. أنا بقول لك أثار المعاكسات بسرعة عشان الوقت. واحد يقول لي بس عشان أنتم مشايخ وناس محترمين، لا يأمنن على النساء أخ أخا، ما في الرجال على النساء أمينه، إن الأمين وإن تعفف جهده لابد إلا بنظرة سيخونه. نتحفظ، النبي لما يقول شيء لازم نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من ضمن المشاكل التي تسببها المعاكسات والحسرات دمار الأسر، دمار الأسر وقلة الحياء. إذ المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كافيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. العلاج بسرعة، العلاج، عايزين نخلص نفسنا من الكلام ده. تقوى الله ومراقبته، واتقوا الله ويعلمكم الله. كلام ده لنفسي، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، كله يبعد نفسه عن أي خيط من الخيوط. واتقوا الله ويعلمكم الله. لكن كفانا هتك الأعراض، كفانا غيبة ونميمة، كفانا محادثات، كفانا اتباع للشيطان ومخالفة رب الأرض والسماوات. نلتزم بالفرائض، نرجع لربنا، نشوف أوقاتنا من لهب إيه، نرجع للوقار العزيز الغفار، ونلزم الحياء، فالحياء كله خير، في حديث رواه مسلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ لم تخش عاقبة الليالي، وإذ لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. أريد أن أذهب سريعا في ختام الحلقة. الاستعفاف، إذا جلكم لترضوه من أهل الدين والصلاح زوجوه، مرافقة أهل الخير والطيبات، والاشتغال بما يعود على النفس بالنفع. أقول كلمة أخيرة في ختام هذه الحلقة: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. كلمات أخيرة أقولها: أخي أختي، نقوا أنتوا تتكلموا مع مين، ونقوا أنتوا تجلسوا مع مين. والله لو صحب المرء جبريل لم يسلم من قال ومن قيل، والله لو صحب المرء جبريل لم يسلم من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوالا مصنفة تتلى إذا ما رتل القرآن ترتيلا، قد قيل أن له صاحبة وولدا زورا وبهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف إذا قيل فينا بعض ما قيل، فكيف إذا قيل فينا بعض ما قيل. والله لو صحب المرء جبريل لم يسلم من قال ومن قيل، إذا كان هذا قولهم في الله خالقهم فكيف إذا قيل فينا بعض ما قيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، كفاية ذنوب. السلام عليكم ورحمة الله. لوجه الله بالصح كفاية ذنوب.